الحرة كلها طائرة. ألا قال أبو طامع من فوق الهاجيل ودمع عينه سال بل للمعبرة. يا مدحي صار عليك يا أبو طامع بقى ما كنت فارس خيل صاحب مقبرة. مشرف قال من يأتي بابو زد لهنا أنا قلت أنا أتيه مربط من ورا. بيا رجال 200 من الفرسان وكلهم ابطال رجال مغندارة. فكرت في نفسي اني اجيبوه على ذل الحصان ذل المقدرة. لقيت عبيد صغير راكب فوق حصان معاه سفول ابيض وامة مزهرة. بقول له اسمك ايه قال لي ابو الامصان. فقلت سيدك مين قال لي القصورة. سيدي ابو زيد الهلال البطل. قلت له وديني اليه بمقدرة. رحت الى الديوان علشان انظره لقيته شاب اسمر وعينيه محميرة. لابس عمامة حجاز ملفوفة بالذهب وسفية مانع عليه ظاهر باهرة. ووط طويل العود لا دقن ولا شنب وصرخته تشيب عيال صغيرة. فقال لي خدوا غديه قام خدني اللاعين عبدي ما يجي شبرين لكن الضجارة. وخدني لبيت الحب وربطني في سلاسل وشالوني مقلوب على تلك السارة. قال لي اجيب خواريف لكمة حيدة ولا اجيب فراخ وحمام محمرة. جيت اقول له هات جاتني المائدة لقيتها عصيش وشماريخ منجارة. لقيتها عطي شمسة مريخة منجارة. اتنين فوق اتنين وتلاتة باربعة. والضرب كان نيحاس قدام وورا. وربطوني على الهجين بخبخيتي رجلنا قدام ودماغنا ورا. ودوني بالليل والجسم استوى ودلنا ابني يا ناس من ذاك السارة. يا ريتك يا ابو طامع ما رحت المشوار ولا هديت الدار وطلقت المرة. وقد دخل الهجين على مشرف العربان بتلك المسخرة. طامع هلا ابو طامع راحت وراحت ايامي. مالك العوض يا ابو طامع مالك يا ابو طامع؟ هلا ابو طامع اتكسرت عظمه. هاتوا الدكتور يشوف ابو طامع. جابوا الدكتور يشوف. سامع خليكم معايا في القصة على طول. يا دوب راح مملس عليه وجسب ايده يعني بيكشف عليه وابو طامع طلع منه السر الالهي. العلقة جابت عمره. راح ابو طامع قال الملك مشرف ودمعه قد نزل. يا ولادي عمي ريحوا التعبان. انا عاوز فارس منكم يكون مشتهر يجيب لي هذا العبد في الكتان. وعب عليكم يا بني عقيل كلكم اللي بتلبسوا الطرح وتعيشوا مع النسوان. فقال له رجل من الرجال الابطال انت اللي تبعت ابنك حمد للملك جسار. قال له اركب يا حمد. ركب حمد على الملك جسار وقطع الفيافي والقفار اناء الليل واطراف النهار ودخل على الملك جسار. العزومه يا رجال العزومه يا رجال. بعد ما انتهت العزومه قال له طلبك ايه يا امير حمدي؟ قال له تركب وتوصل الى الملك فضل بن بيشم الزحلان وتقول له يحضر العبد في الكتان مربوط في السلاسل الحديد يا تتفضل تجيبه بالسيف اليماني. الجسار بس عيب علي اما اكون انا جسار واركب احارب عبد صغار. قالوا له الوقت محتاجك يا ملك الزمان وما فيش غيرك انت لهذا الولد. الجسار دق طبول الحرب دق طبول الحرب. جات الرجال بالخيول تهدر بني عقيل. لبيك يا ملك الزمان. قال كلكم يا رجال تأخذوا الخيام وتمنعوا النساء عن السفر وتركبوا بأخف نفير وتشدوا الأسنة والرماح إلى ديار فضل بن بيسم الزحلان إلى ديار الزحلان. وطلعت الرجال بالبوارق والصفوف والألوف وطلع الملك كسر قدامهم على ظهر جواد أدهم شعره كالليل المظلم إذا صولت الخيل كاد أن يتكلم. وكان جسار معلق حربتين طويلتين وكان كمان معلق عمود حديد فيه 14 حلقة من النحاس. اذا صرخ على الفارس وهز الحلقان عمل في دماغ الخيول سرطان. جسار فارس الديار كانت عالته فرسان شديدة من بني عقيل أصدن إلى أبو زيد لقصف عمره وكلهم على الولد حائدين ولما يكون الملك في يد ناسه ويجي غيرهم يهدئ السلاطين الحقد يكتر في القلوب والضغينة والشر يمشي من بين الطرفين. أبو زيد لوحده في أرض زحلان يا عرب وكل الخيول دي للولد جاهزين. بص الزحلان لقى الخيام بتتنصب وفرساني جايه للديار داخلين. قال بص يا فاضل وشوف النصايب. بعت الجواسيس ينطلقوا في الميادين قالوا له بحور من الناس هلت علينا ما عدناش عارفين العدد داخلين. الله. قال شيعوا لابو زيد هاتوني اوام. جه ابو زيد على حمرته لبيك يا عم الزحلان. قال له يا ابني شفت النصايب اللي جايلنا. نصايب ايه؟ قال له اتفرج على اللي جرالنا. شوف الخيام بص شوف العالم قد ايه. قال ابو زيد يا عم الزحلان انت عارف انني اطلقت الشرارة. انا اللي طلقت الشرارة. انا ما يهمنيش الجيش ولا يهمني كتر العدد. انا يهمني الملوك. انا مكفية. قال له يا ابن البلد مسؤولة بين ايديك. ابو زيد فضل يضرب لما ضرب زي ما قلنا 4000. طلع فضل بن زحلان وياه بهم ونجد اخوه. الولاد دول بايعين حياتهم عشان خاطر ابن الطنيبة خضر الشريف. ابو زيد بيبص للعساكر في الخلا يلقى الخيام قيمة والاعلام بتهفهف شمال ويمين وجسار زعق على الحرب ركبوا الفوارس. كتب كتاب لفضل بن بيسم يقول له يا غاديا مني وحامل رسيلي جد السرى الفضل الامير بيقيل اقبض على العبد الاسود وهاته نجيبه لمشرف والملوك نظرين تسلم مدينتك وتسلم ملكك واذا خلفت هتروح على السكين. الله اكبر. ام ايه الجواب؟ قال ابو زيد خليك انت على مزاجك يا عم فاضل وسيبنا انا بقى. صرخ ابو زيد على الجند ركبهم ورايا. ركبهم ولاد زحلان معاه الاتنين وركب معاهم 1000 فارس لغيره و3000 يحموا الارض والنسوين. وابو زيد اتمخطر على حمرته العامريه لبس الزرد وعمته الحجازيه وفوق خوده من النحاس عاديه ما يردهاش بارح ولا ماكين، ومعلق حربتين في الحمرة العامرية، وملبس لها عقود من الذهب مسوية، وفوق رأسها ريشة علامة الإمارة، وكان أبو زيد ركيب في جزيرة العرب، وحديثه ماشي العصرين يا سمعين. فلما نظر جسار لأبو زيد وشافه لقاه صغير بالسنين سنين، قال للرجال اللي جنبه: يا وعيدي ويا لوعتي، ده الواد ما حصل من السنين 20. قالوا له: لسه صغير وأوطى حب، لكن سيفه بينفد من السلاطين. الفارس يجيبه، قال جاسر أخو جسار: أنا له كفية. قال له: هاتوا هنا أسير أمسكه بإيديا، أنا عاوز أوديه ماشي السبع نجود وأفرج عليه العالم. تقدم جاسر أخو جسار على مهر أدهم، وبيد حربة سنها كأمر شعبان. أبو زيد بص الجاسر لقاه مش هو اللي حينزله أسمر الألوان، شور لابو الإنسان وقال له: تروح له ما ترجعش إلا براسه يا واد يا أبو الإنسان. الإنسان علامك يا ستي، إن كنت عاوز راس كمان عليها أجيبها والله. روح له. راح أبو الإنسان يحجل بالحصان وقول له: أنا جيت لك مأمورة أقبض على راسك دي، أخدها في إيدي وأسيب بيت جتتك لأهلك. قال: بتقول إيه؟ قال له: خد راسك وسيب جتتك. قال له: انت مين؟ قال له: انا ابو الامصار. تبقى ايه انت ابو الامصار؟ قال له: خدام سيدي ابو زيد. قال له: يا كلب العبيد، انا عاوز سيدك ابو زيد. قال له: سيدي ما بتحاربش الا الملوك الفطاح، انما اللي زي حضرتك اولياء الذين والفقراء رزقهم على الله. طبع عليه جاسر. خضرة شريفة واقفة جنب ابنها على الجمل، وعالية بنت الزحلاق. ابو الامصار بيلعب، وابو زيد عينه بالولد ابو الامصار، يعني شافوا برضه هيقع كده في الجرف والبحر مال عليه هيوصلوا. تقدم جاسر على امصان: انا وانتم نصلي على سيد ولد عدنان. والكلام بمدح في زين التهام الهادي نبينا احمد ده خير البريه قال ابو الامصان اللي فات قرب يا حبيبي اتفضل لسوق الحرب وتقرب عليا ارموا الدبابس يا ابني ويهلعوا البرانس الحر كابس كابس بالهمة القوية وقصر قتاله وقال علي شاله وسحب حسام وقرب لدخل المنية راحوا جملة اتنين على خيلهم وهزوا المضارب فأسف له حقي طالب والهمة القوية ساعة يبانوا يا ابن الناس تشوفهم جميعا ساعة يغطسوا الفرسان في بحور المنية ومجي يا من غصار طلع له حربة من يده بتلمع كانت له مستوية وقال للعوب طب خدك وروح لسيدك اما قلوب العبد تحت الجواب بسية قال له ما جاتش فيا غير يا ملك العقلة عمرك ما ضا يا كلبي حيكون على ايديا جاسر فنادى وقال له خد مني تانية يا واد يا ابو الامصان وعين على امصان باخرى ونوله قال له على مهلك وهات لي كمان الاولى والثانية معتمد زي ماضي حم ابو الانصار والعبد شال حربة صناعة عظيمة سيها المعلم سمي بالقتال عين على قصر وقال خد يا بطل طب انقلب من على الحصن عدنان اهزر غطيت خضرة شريفة الى الولد عاشت ربايتك يا اسمر الالوان قصر لمح اخوه طاح من الفرس دم جرى بل الحصى وكمان شور على الفرسان شيلوا قتلكم يا من بداله ينزل الميدان قصر طلع مسك العمود في يمينه وقال له ويحك يا واد يا ابو الامصان تبقى عبيد تنتم وخادم يا غبي وتقتل جميع الاسياد بسيف رنان وهز ياخي العمود على العبد علشان يضربه. العبد طار زي ما لمسه الجان وقال لي سيدو انت حر معاهم. اللي على قدي قام ابو الانسان ابو زيد حمال جسار قال من انت؟ قال له يا سيدي انا اسمر الالوان. انت اعطيني يا ابو زيدي انزل على الصراط خبل ركابي واعتذر يا ملام. سمع الكلام ابو زيد قال اخرس لسانك عمر البطل ما يزل للجبان. مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل.